عباد الله، لا يزال أهل الشحر متضررين من المعسكر، معسكر العلي وخصوصا الحارات المجاورة له. وقد جاءتني شكاوى كثيرة في ذلك من الناس، وكلمت المسؤولين في ذلك، كلمت القيادة العسكرية ووزير السلطة المحلية ومدير الأمن العام، ووعدوني أنهم سيزيلون هذا المعسكر، ولكنهم بحاجة إلى أن تحل قوى أمنية عامة أو شرطة في هذا المكان، وهم يعملون جاهدين على إزالة هذا المعسكر الذي تضرر منه أهل الشحر. وطلبوا بعض الوقت وفضلوا أن تكون القوى الأمنية الذي ستحمي أمن الشحر من أبنائها، فأطلب من الدولة كما وعدت المسارعة في إخلاء المدينة من المعسكر، كما أطلب أيضا من الناس الصبر، فإن الفرج يأتي مع الصبر، ولنتعاون جميعا لتحقيق مرضات الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ضرر ولا ضرار.